عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مؤمنات قانتات مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات صالح المؤمنين والمؤمنات عسير ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات الله أكبر قانتات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات طيبات أبكارا الله الله الله الله الله يا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إلى الله توبة